الليلة أصحابي الوافين وإخواني الفقد والواجد والجمر ومعاميلة ما بين ناري وشهي ودخاني عمر ودمر ويا دنيا من أنتيلة أشعار بنوبات قلق وسلوك عدواني يا ربي أنك تكافي شر هالليلة يا ربي أنك تكافي شر هالليلة حتى القمر شبه خسف بمر رباني يمشي يرسل علي والسهر يذبح مراسيلة يا الطربات مدري قطب وجداني رشا وخوف خاف مثل مزود الكيلة رشا Show.